وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا لحظات مباركة طيبة مع القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لصلاة الفجر التي ننقلها لكم من مدينة القاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية.